قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله لهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في الصلاة بباب الصفوف. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين ما يتعلق بالأذان والإقامة شرع في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في صلاة الجماعة من التنبه للصف وتسوية الصفوف استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما ينبغي عليه من إتمام الصفوف والقيام بحقوقها. فالله جل وعلا جعل لهذه العبادة العظيمة والقربة الشريفة الكريمة وهي عبادة الصلاة جعل لها هيئات مخصوصة في حال صلاة الإنسان منفردا أو مع الجماعة. ومما يلزم المسلم في حال صلاته مع الجماعة أن ينتبه له الصف. فقال رحمه الله: باب الصفوف. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين هديه المشتمل على الأمر بتسوية الصفوف وإتمامها والقيام بحقوقها. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. وقال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستحباب ولم يقصد الإيجاب بدليل قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وتمام الشيء كماله ووقوعه على أفضل الوجوه وأحسنها. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن تسوية الصفوف من التمام والكمال دل على أن ذلك ليس بواجب وأنه مستحب وليس بلازم. وقال بعض العلماء إن التعبير بالتمام لا يدل على امتناع الوجوب، لأن التمام قد يعبر به على ما هو لازم لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته كما في الصحيحين حينما وصف له أركان الصلاة: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. وإن كان الأظهر والأقوى أن التعبير بالتمام والكمال الأصل فيه أنه دال على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، فإن وردت القرائن من سياق أو سباق أو أدلة أخرى تقتضي صرف ذلك عن ظاهره فإنه يمكن الصرف كما في حديث المسيء صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، دلالة على الخير وندب إلى الطاعة والبر من نبي الأمة وإمامها صلوات الله وسلامه عليه، علمها الخير وهي واقفة بين يدي الله عز وجل. وهذا الأمر بتسوية الصفوف إنما يكون قبل أن يكبر المسلم ويدخل في صلاته، وهذا على الغالب. وإلا فهو ملزم بأن يتنبه لموقفه في الصف حتى إذا تبين له، فلو تبين له أثناء صلاته أنه متقدم أو متأخر وجب عليه أن يتقدم أو يتأخر تحقيقا للتسوية. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قوله فإن جملة تعليلية، أي كأنه يقول أمرتكم بتسوية الصفوف لأن ذلك من تمام الصلاة. وتسوية الصفوف تتحقق بوجوه: الوجه الأول يتعلق بحال القيام، والوجه الثاني يتحقق بحال الجلوس. فإن المصلي له حالتان من حيث تسوية الصفوف، فإما أن يكون واقفا، وإما في حال الوقوف، وإما أن يكون في حال الجلوس كما لو جلس بين السجدتين، أو جلس لتشهد أوسط أو تشهد أخير. فأما إذا كان قائما وواقفا فإن تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المنكب للمنكب ومحاذاة الكعب للكعب. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن تسوية الصف تتعلق بأعلى البدن وأسفله. فأما أعلى البدن فهو يكون بالمنكب، فإن الكتف طرف الكتف من جهة العضد إذا سامت من قاربه وكان على وزانه تحققت التسوية. وأما بالنسبة لأسفل البدن فإن الكعب الذي يكون عند مفصل القدم والساق، إذا حاذ الكعب من المجاور فإنه سمت للبدن، ولذلك إذا تحاذيا وكان كل منهما بسمت الآخر تحققت التسوية. وأما إذا جلس الإنسان للتشهد أو جلس بين السجدتين فهنا إشكال، فإنه ربما يكون بعض الناس طويلا ومنهم من هو قصير. فإذا نظرت إلى المسامتة فإنها تختلج، فتارة تنظر إلى الجذع والصدر، وتارة تنظر إلى الركب. فإذا نظرت إلى الجذع وقد ساوى الصدر الصدر فإنه لا تتحقق المساواة بالركب كما لا يخفى، فقد يكون أحدهما أطول من الآخر، ومن هنا يتقدم عليه في ركبته. فقال العلماء العبرة في حال التشهد بالصدر، وأسفل البدن من جهة القدم، أعني بالنسبة للمفصل الذي ذكرناه وهو الكعب. والظاهر عند المحققين أن العبرة بالصدر والجذع الذي يكون للإنسان في حال جلوسه، فإذا سامت بصدره صدر أخيه فإنه حينئذ تتحقق التسوية. أما إذا تقدمت ركبته أو تأخرت ركبته عن ركبة أخيه فذلك لا يضر في المسامتة ولا يلغي وصف التسوية، وهو غير مؤثر. وأما بالنسبة للتسوية في حال وجود العذر فهي أحوال مستثناء، قد يحتاج الإنسان فيها إلى التأخر عن الصف قليلا أو التقدم عليه. فقال بعض العلماء يجوز للمصلي أن يتأخر لضرورة، لكن بشرط أن لا يتأخر عن سمت الصف بقدر القدم. والأصل في كونه يعتد بما ذكرناه من كونه يسامت بالكعب ويجعل الكعب مسامتا لمن جاور، الأصل فيه ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم أنه أمر بتسوية الصفوف، فقال أنس رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه. فهذا يدل على أن العبرة في الأعلى بالمنكب والعبرة في الأسفل بالكعب. ولكن إذا وجدت الضرورة فإنه يتأخر أو يتقدم قليلا بشرط ألا يكون تأخره زائدا عن القدم، فإن زاد تأخره عن القدم فإنه كالمنفرد عن الصف. والسبب في ذلك أنه مأمور بالدخول في الصف، فإذا تأخر تأخرا مؤثرا صار منفردا خلف الصف. وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم انصرف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرأى رجلا يصلي وحده دون الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقالوا: يتأخر عن الصف، ولكن بشرط ألا يتأخر تأخرا مؤثرا، وقدر ذلك في قول الجمهور بقدر القدم، لأنه إذا تأخر بقدر القدم خرج عن كونه مسامتا للصف. وأما بالنسبة لتحقيق المسامتة بالمنكب وتحقيق المسامتة بالكعب، فإن المسامتة بالمنكب قد تتيسر في بعض الأحوال وقد تكون صعبة في بعضها، كما لو ازدحم الصف. فأما إذا كان بإمكان الإنسان أن يسامت منكبه منكب أخيه فلا إشكال، وأما إذا كان في حال ضرورة وازدحام فإنه لا بأس أن يتقدم المنكب على المنكب، لكن بشرط أن يبقى الكعب مسامتا للكعب. وأما بالنسبة لإلزاق الكعب بالكعب فإن هذا الإلزاق فيه مسائل. المسألة الأولى أن المقصود من إلزاق الكعب بالكعب معرفة المساواة، وعلى هذا جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة فهموا من أمره عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف أن يتعاطوا أسباب التسوية، فكانوا يفعلون هذا الفعل لأنه يحقق المسامتة والتسوية. وعلى هذا تتفرع المسألة الثانية، وهي أنه لا يجوز أذية المصلي بإلزاق الكعب بالكعب، فإن التفاحش في إلزاق الكعب على وجه يضر بالمصلي ويشوش عليه في صلاته ويشوش عليه في خشوعه ليس من السنة في شيء، لأن المقصود تسوية الصفوف. فإذا أخذ يقشم الكعب على الكعب ويلزقه إلزاقا مؤذيا شوش على أخيه في صلاته وألهاه عن ذكره وقراءته وخشوعه وتفكره وتدبره، والشرع قصد من الصلاة حضور القلب، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن في الصلاة لشغلا. وقرر بعض العلماء أن المبالغة في الإلزاق على وجه يحدث الألم أنه من الغلو والتنطع، بل المنبغي أن ينظر إلى المسامتة، فإذا كان الكعب بحذاء الكعب كفى. وعلى هذا تتفرع المسألة الثالثة، وهي: هل يشترط أن يبقى المصلي قد وجه أصابع رجليه إلى القبلة مسامتا أصابع رجلي من معه، مسامتا كعبه كعب من معه؟ قال العلماء: إن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن أمكن الإنسان أن يفعل ذلك دون أن يتضرر أو يحدث عنده انصراف عن الخشوع فهو أفضل وأكمل، لأنه استقبال كامل للقبلة. وأما إذا كان الإنسان يتضرر من ذلك أو يشوش عليه فلا بأس أن تنفرج قدمه، ولكن العبرة أن يسامت كعبه كعب من بجواره. والله تعالى أعلم.